إذا كان الزوج عليه حرام ونفس الطلاق، وكذلك لو قال أنت علي حرام وأرد الطلاق فهل يكون طلاقا؟ إذا كان الزوج عليه حرام وأرد الطلاق يصبح له طلاق، يصبح طلاقه على حرام، وإذا كان عليه حرام وهكذا فله تكفيرات، فلهما يكتب عليه الطلاق يعني فعل من يكتب. إذا أخذ الطلاق ولو قد تكون لها معنى فهذا الطواف يهم عليه الصلاه والسلام. اما اذا اهل ويقع الصلاه من اهل ويقع الصلاه فانها الصلاه صلاه واحده. اذا يتفرق على الصلاه على الصلاه على الصلاه واحسن. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.